عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي بنسعد كل يوم ثلاث ان احنا نعيش فعلا اجمل ليلة في حياتنا في بيت حبيبنا ومصطفانا وشفعنا واستاذنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. حس معايا المعنى، داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وادب وسكينة. وطبعا اقول زي ما بقول لك كل مره، اوعى تنسى التاشيره، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فداخلين لقينا النبي قاعد مع بعض الصحابه، قاعد عمال يبث الامل. واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقه كامله عن الامل في حياه النبي عليه السلام، النبي ونعمه الامل. وانسان من غير امل ومن غير يقين بجد ما ينفعش يعيش، لان انت اللي بيخليك تقدر تستمر واللي بيخليك تقدر ان انت تعطي وتنجز وتقدم ان انت عندك امل في بكره، عندك أمل قبل بكرة، عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى اللي بيملك مقاليد ومقادير الأمور سبحانه وتعالى. فدخلين لقينا النبي أحد وسط الصحابة وعمال في عز الابتلاء الشديد اللي هم فيه، وفي عز التعذيب والإذاء اللي كانوا بيعانوه من كفار قريش. وإذا به صلى الله عليه وسلم لهم إن الله زوى لي الأرض. الله، ربنا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها، خلها له قدام عينيه. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. شفت الكرة الأرضية كلها. يا سلام يا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول فرأيت مشارقها ومغاربها، واطمنوا، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني ملك الأمة، يعني الإسلام، يعني الإسلام هيوصل لكل بقعة من بقاع الأرض كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده درس الليلة إن شاء الله، يعني عايز أقول إيه، عايز أسميه نور الليلادي، عايز أسميه شعاع الأمل اللي هنقوله النهاردة أو اللي هنبثه في قلوب المسلمين الليلادي إن شاء الله، بعنوان النبي ونعمة اليقين. الإنسان من غير أمل ومن غير يقين بصدق ما يقدرش يكمل، ما يقدرش يعطي، ما يقدرش ينجز، ما يقدرش يقدم أي حاجة، لا لنفسه ولا لدينه ولا لأسرته ولا الوطن ولا البلده. عشان كده محتاجين اليقين في قلوبنا. الإمام ابن القيم دي كلمة حلوة قوي، بيقولك إن منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. أول ما الروح تطلع من الجسد، الجسد مات خلاص. كذلك اليقين لو طلع من الإيمان، الإنسان ممكن يضيع. لازم يكون عندك يقين في ربنا، ويقين فيما عند الله، ويقين في كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقين في نصر المولى عز وجل لعباده المؤمنين، ويقين بأن في آخرة وأن في عدل وفي يوم ربنا سبحانه وتعالى قال عنه سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم، ويقين في أن في جنة وفي نار، وأن الإنسان المؤمن إن شاء الله ربنا هيكرمه في الجنة إن شاء الله، وأن المنافق والكافر أكيد ربنا هيعاقبه في النار. يقين بيخليك تشتغل وتجتهد وتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يسوي بين المؤمن وبين المنافق، بين المؤمن وبين المجرم. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فاطمن، لازم يكون عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده يخليك تطمن. يقين في الرزق، يقين في ان ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك ويكرمك ويتقبل عبادتك، وان ربنا سبحانه وتعالى هيسعدك طول ما انت عايش على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقين، يقين أنا بصلي إن شاء الله ربنا هيتقبل مني، يقين أنا ببر أم أبويا ربنا هيقبلني، يقين أنا ببلغ دعوة ربنا وسنة نبينا إن شاء الله ربنا يفتح بيها القلوب ويفتح لي القلوب. خلي عندك يقين وأمل في بكرة إن شاء الله، بكرة أحلى إن شاء الله، بكرة أحلى من النهاردة، وبعد بكرة أحلى من بكرة، وهكذا لحد ما يجي أحلى يوم وأجمل يوم، يوم ما نقابل حبيبنا على الحوض صلى الله عليه وسلم، ويجي يوم كمان أحلى وأحلى يوم ما نجتمع إحنا مع النبي وفي يوم المزيد وننظر إلى وجه الرب العلي سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالإمام ابن القيم بيقول لك ان منزلة اليقين من الايمان كمنزلة الروح من الجسد. خد بالك بقى بيقول لك فاذا تزوج الصبر باليقين. عايزين نحضر الفرح الجميل ده. ادي الصبر اهو وادي اليقين. لو الصبر اتقدم كده وخطب اليقين فاليقين وافقت على الصبر واتجوزه يخلفه مش عيل صغير لا يخلفه حاجة كبيرة او اسمها الامامة في الدين. قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إيه اللي حصل؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الله. يبقى إذن مع الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكل ما يزداد اليقين أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة كل ما يزداد اليقين في قلب الإنسان بيقبل على آخرته صح، بيعبد ربنا صح، بيحب ربنا صح، بيتبع نبينا، بيعمل كل حاجة ترضي ربنا لأنه شايف الجنة والنار قدام عينيه كما قال الإمام ابن القيم. فإذا أراد الله بعبد خيرا، والله العظيم كلام لازم يكتب، كلام غالي وحلو قوي، يا ريت لو معك ورقة وقلم اكتب وراي. بيقول لك إذا أراد الله بعبد خيرا، اسمع الكلام الحلو ده، فجر في قلبه عينين. يبقى القلب ده شايف، عارف لما يقولك إيه أنت شايفني؟ أقول لك آه أنا شايفك بس مش بعيني دولت، أنا شايفك بقلبي. هو ده قصد الإمام بقى. فإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبها عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فإذا حبيت تقول كلمة، حبيت تعمل أي عمل، حبيت تعيش أي حالة معينة، اعرض حالتك واعرض أعمالك واعرض أقوالك على الجنة والنار. الكلمة دي تودي الجنة؟ آه طب أقولها. الكلمة دي تودي النار؟ لا بلاش. العمل ده يودي فين؟ في الجنة. اعمله. لا يودي النار بلاش منه. هي دي بقى المسألة، ان الانسان يبقى شايف كل حاجة بيعملها او بيقولها بالعينين دولت، عين شايف الجنة وعين شايف النار. ولذلك سيدنا حنظلة كما في الحديث اللي رواه مسلم لما قابل سيدنا ابو بكر ويقول له يا ابا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال اسمع بقى الحياة الحلوة دي، قال نكون عند رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، شايفين الجنة والنار قدام عينينا. لأن النبي بقى لما يتكلم، سيبك بقى من أي داعية في الدنيا، ما فيش أغلى ولا أحلى ولا أجمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي بقى كان بيكلمهم عن الجنة والنار كان بيوصفها لهم وصف يخليهم قاعدين شايفين الجنة. أي الجنة هي؟ أيوة أنا شايفها. ولذلك واحد قال إيه من السلف؟ قال والله لقد رأيت الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال رأيتها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأيتها بعيني لشككت، فإن عيني قد تزيغ وقد تطغى. أما النبي فقد قال عنه جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى. مش النبي شاف الجنة في ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم؟ شاف الجنة صلى الله عليه وسلم. فلما النبي يقول أنا شفت الجنة وبوصفها لكم، فإحنا شفنا الجنة بعين النبي. ولما النبي يقول أنا شفت النار وبيوصفها لنا، فإحنا شفنا النار بعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع أنه كل ما يزداد يقيني في ربنا ويزداد يقيني فيما عند الله ده يخليني مقبل اكتر على اخرتي. اللي بيقول نفسي التزم، خلي عندك يقين ربنا قال ايه، في جنه في نار يبقى في جنه في نار، في يوم هنقف في بين ايدين ربنا يبقى هنقف بين ايدين ربنا وهنتحاسب على كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يبقى هنتسال عن الصغير والكبير والقطمير، كل حاجة نتسئل عنها وهنقف بين ايدين ربنا في يوم ربنا سبحانه وتعالى قال عنه يوم تبلى السرائر. الحاجات اللي احنا بنخبيها على بعض واللي ممكن يكون بعضنا بيحاول يداري حاجات عن البعض الاخر او بيحاول ان هو يظهر بخلاف ما يعتقد او بيظهر بخلاف ما يبطن، يوم القيامة القلب ده بينكشف. يوم تبلى السرائر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فربنا بيطلع على قلبك مباشرة. ولذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الله. عشان كده ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا لا يريد منك إلا قلبك. فكل ما يزداد اليقين كل ما يزداد العمل، كل ما تقرب من ربنا أكثر بفضل الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسناد حسن قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. عنده أمل، والأمل جميل على فكرة، بس الأمل لما يكون ويوصل الإنسان لمرحلة أنه ينسى آخرته ما يبقاش أمل. إزاي؟ ما هو قالك بخل وأمل. يعني إيه؟ واحد بيبخل لأنه عنده أمل أنه يعيش مش 100 سنة، عنده أمل يعيش 500 سنة. واحد عمال يجمع مليارات زي الناس اللي جمعت مليارات وكلها راحت عليها وتعاقبه بالمليارات غير عقاب الآخرة، فيلاقي نفسه عنده مليارات. ليه؟ لأنه عايز يعيش وعايز وكأنه يعني إيه يحسب أنه هيعيش ويخلد في الدنيا. خدت بالك؟ ويهلك آخرها بالبخل والأمل. طب ليه النبي ربط بين الزهد واليقين؟ قال لك ما أنت لو عندك يقين فيما عند الله، عندك يقين في أن في جنة، في أن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، بأن أصلا الدنيا دي عبارة عن قنطرة فعبروها ولا تعمروها، وأن الدار الآخرة اللي هي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية. لو عندنا يقين في كده أكيد هنزهد في الدنيا. عشان كده ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين اليقين وبين الزهد. ولذلك كل لما يزداد البلاء على المؤمن يقول مش مشكلة، أنا عندي يقين أن في يوم إن شاء الله ربنا هيكرمني فيه بالجنة، فخلاص كل بلاء في الدنيا يهون. وده بيفكرنا في حاجة بسيطة قوي. رجل فقير جدا جدا كان عايش في بيت، البيت ده يعني بيت يعني عبارة عن عشة تحت الأرض، والبيت مليان مجاري وما فيش مية وما فيش نور، وعايش في بلاء ما يعلم بيه إلا ربنا. وفجأة جاء واحد من إحدى الدول وقال له أنا جيب لك عقد $1,000 في الشهر، يعني 5,500 جنيه أو 6,000 جنيه. قال له أنت بتهزر؟ قال له والله بس هتستلم الشغل ده بعد شهر. قال له طيب. فكل ما يجي يخش بيته داخل عزكم الله شايف مية ضربة وما فيش مية يشربها يعني، والكهرباء مقطوعة ومش عارف ايه، فايه مش مشكلة، ما انا خلاص بعد شهر ان شاء الله رايح بقى في مكان نظيف وعيش في شقة نظيفة ويبقى مرتبي 6,000 جنيه في الشهر. فعمال 30 يوم عايش في جنة رغم انه لسه عايش في المجاري، بس هو عنده امل، عنده يقين في انه خلاص هيستلم الشغلانة بعد الشهر وهيتمتع ويعيش احلى حياة في الدنيا. ففضل عايش على الامل ده لانه عنده يقين في الشغلانة ديت، ففضل فرحان وسعيد ومبسوط وناسي كل بلاء وشقاء لانه هيستلم الشغلانة ام 6000 جنيه بعد الشهر. كذلك لو عشت انت في فقر او في مرض او في ضيق او في ابتلاء او اي حاجة، قول مش مشكلة، اهي ايام وهتعدي، وفي جنة بقى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده يخليك تصبر على أي بلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يقوم من مجلسي إلا وهو يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ارزقنا يا رب شوية خشية في قلوبنا تحول بيننا وبين ان احنا نقع في معصيتك يا رب، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الله، فأي مصائب في الدنيا؟ اللي مات ابنها، واللي مات زوجها، واللي فقدت اموالها، واللي فقد وظيفته، واللي فقد اولاده، واللي فقد، واللي ابتلي. كل انسان ما من بيت ملئ فرحا الا ملئ فرحا، ما فيش حد في الدنيا ما ابتليش. فاول ما تفتكر ان في اخره وفي جنه تنسى كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بيقينك في الله وبيقينك فيما عند الله. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبنا. تعالوا نزور بيت الرسول ونستعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي وأهلي وناسي. شوف قد إيه الإنسان لما يكون عنده يقين في إن في آخر وفي جنة هينسى كل شقاء وبلاء، وعنده يقين من جواه إن أنا مهما عشت في فقر أو في مرض أو في ابتلاء أو في حرمان أو مات أعز الناس إلى قلبي هنسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، بيقول ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة. واحد عاش في يعني تعب ومشقة وبتلقات شديدة جدا, بس هو من أهل الجنة كان راضي عن ربنا أو كان بيحب ربنا وكان بيعبد ربنا وكان صابر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى, فيغمس هذا العبد غمسة غمسة ما تسويش يعني ربع دقيقة, غمسة في الجنة, ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. على يقين الإنسان أنه مهما كان في ابتلاءات ومهما كان في مشاكل, أنه يوم القيامة قبل ما يخش الجنة, والحديث رواه مسلم, هيسمع أربع نداءات يخلوا كل الدنيا يعني ينسى كل شقاء شافه في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم, ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة, إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. تعبت لما مت, زعلت لما مت, كنت خايف من الموت أصلا قبل ما تموت يوم القيامة في الجنة, مفيش خلاص لا موت ولا أي حاجة, خلود فلا موت, إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. زعلت لما كبرت في السن وفاتتك مرحلة الشباب الجميلة والانطلاق والحيوية بقى والحاجات الجميلة اللي الشباب بيعيشوها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى, فكنت زعلان. في الجنة تنسى كل ده, وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا, مش هتعجز هناك, هيبقى سنك على طول وسن حضرتك 33 سنة, لا تزيد يوم ولا تنقص يوم, ونفضل ثابتين على كده على طول بفضل الله. في الدنيا كنت بتزعل لما بتمرض, وياما ناس مرضت وتعبت, ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم أمين. في الجنة مفيش أمراض, وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وفي الدنيا ياما اتحرمت وياما تعبت, وكان نفسك في أمنيات كتيرة كان نفسك توصلها ما وصلتلهاش. وفي الجنة بقى حاجة تانية خالص, وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. مين يزعل بعد كده؟ مين يزعل مهما حصله في الدنيا ومهما عانى من ابتلاءات؟ والدنيا بقى سبحان الله كلها ابتلاءات, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرة. تلاقي فلان بيحارب فلان, وتلاقي فلان بيأذي فلان, وتلاقي وتلاقي, وأهوال بتحصل لكتير من الناس. أصبر في جنة إن شاء الله, في يوم هتقف في بين يدي الله سبحانه وتعالى, وربنا يقتص ليك من كل إنسان ظلمك أو ضايقك أو تعبك أو أي حاجة. ربنا يا رب يعفونا عافيك يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله, شوف تعالى نشوف صور جميلة قوي من الصور الأنبياء والرسل اللي يعني ابتلوا ابتلاءات شديدة جدا, لكن كان عندهم يقين في ربنا وفي نصر ربنا ويقين في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح عليه السلام ربنا يأمره ببناء سفينة في قلب صحراء. تخيل حضرتك كده لما يقول لحد يقول لك ابني سفينة في الصحراء, طب ابني ايه في الصحراء دي؟ سفينة عايزة مية وعايزة اكون قريبة من البحر. خلاص مدام ربي أمر أنا أنفذ, وما علي إلا أن يكون عندي يقين واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى, وعندي يقين في نصرة الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح يبني السفينة, فيبنيها بأمر الله وبوحي من الله. جبريل عليه السلام ينزل ويعلمه إزاي يبني السفينة, فيبني السفينة ويقعد فيها فترة طويلة جدا, وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. خلاص إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون, اسخروا براحتكم, لكن المهم يعني في النهاية بيقولوا الشاطر اللي يضحك في الآخر. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح يبني السفينة وتتبني السفينة وتخلص وتجهز في الصحراء. وفي اللحظة دي لما ازدادت سخرية القوم فنادى ربه أني مغلوب, ما قالش فانصرني, قال فانتصر, انتصر لدينك يا رب, أنا مش عايز نصرة نفسي, أنا كل اللي يهمني هذا الدين. فجاءت الإجابة بفاء التعقيب والسرعة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر, وفجرنا الأرض, مش من الأرض, كل الأرض, وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماء السماء مع ماء الأرض, وحملناه يعني سيدنا نوح على ألواح, على ذات ألواح ودسر, ألواح ومسامير على السفينة. طب ده الأمواج بتاعتها قد الجبال كما وصفها الله عز وجل, وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال له إيه؟ قال له تجري بأعيننا. الله, يبقى رغم أن الأمواج قد الجبال, لكن طالما أنها تجري بعين الله يبقى أمواج من على اليمين قد الجبال, وأمواج من على اليسار قد الجبال, والسفينة تمشي في مياه هادئة جدا بعين الله وبرعاية الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم يلقى في النار, فلما يلقى في النار ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه جبريل عليه السلام, وجبريل يسأل خليل الله إبراهيم عليه السلام ويقول له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ تخيل حضرتك ربنا يعافينا وعافيك لو أنت اترميت في النار وربنا أرسل لك جبريل عليه السلام اللي النبي شافه له 600 جناح ملأ ما بين السماء والأرض, بيقول لك عايز حاجة؟ ده طبعا يعني ساعتها يعني فرحتك طبعا ده جبريل عليه السلام يعني أقل القليل تقول له طف النار أو طلعني من النار أي حاجة. قال أما إليك فلا. شوف اليقين اللي في قلب سيدنا إبراهيم ليه خليل الرحمن. قال له أما إليك يا جبريل فلا، مش عايز منك حاجة. وأما إلى ربي، شو بقى ليه؟ قال فحسبي الله ونعم الوكيل. الله. ولذلك يجي في حديث اللي رواه البخاري عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بالك، ركز معي في الحته دي. حسبنا الله ونعم الوكيل كم كلمة؟ أربع كلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل، قدامها أربع ثمرات من أروع الثمرات حبيبي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما أكون حد ظلمني في الدنيا ديت مفيش بقى ما اقولش يا رب يا رب خده يا رب مش عارف ينزل تحت مش عارف ايه ولا يطلع، ما تحددش. حد ظلمك قول حسبنا الله ونعم الوكيل، اربع كلمات. خد بالك، شوف الثمره بقى، اربع حاجات. فانقلبوا بنعمه من الله. شو هو كان بيعمل معاك الظلم ده او بيحسدك او بيحقد عليك او بيحاربك عشان يحرمك من النعمه ديت؟ لا، تنقلب بنعمه غير النعمه اللي انت فيها، نعمه جديده بفضل الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله، لا ومش كفاية، وفضل، الفضل زيادة على النعمة. وبعدين وحتى المكائد اللي كانوا بيكيدوها لك أعدائك عشان يأذوك لم يمسسهم سوء، ما تخافش، والله من ورائهم محيط، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بلك، فانقلبوا بنعمة من الله، ربنا يجدد لك نعمة غير النعمة اللي انت فيها كمان، وبعدين وفوق النعمة وفضل. وبعدين لم يمسسهم سوء، ما تشغلش نفسك بالناس اللي بتأذيك وبتضايقك وبتحاربك، لا لا لا ما تشغلش بالك، لم يمسسهم سوء. وبعدين واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يا سلام يا سلام يا سلام للي يتأمل فعلا في كلام ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف كريم الله موسى عليه السلام، لما جه فرعون طلع ورا سيدنا موسى هو ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، وخلاص سيدنا موسى ومعاه الناس المؤمنين من بني إسرائيل والبحر قدامهم وفرعون وراهم. قال أصحاب موسى بلم التوكيد إن لمدركون، خلاص فرعون ورانا ده خلاص هيقتلنا. سيدنا موسى ما قالش طب استنوا ما ندعو، طب تعالوا نعمل أي حاجة، طب تعالوا نلجأ لربنا. طيب لا، هو اليقين جاهز مش بتفصل، اليقين مالي قلبه. ده كلام الله موسى يا جماعة، ده رسول من أولي العزم الخمسة، صفوة خلق الله الخمسة اللي ربنا اصطفاهم في هذا الكون ده كله، واحد منهم سيدنا موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. تخيل، تخيل حضرتك كده وانت ماشي بعربيتك وبعدين خلاص ربنا يعافيك يا رب، قطر داخل عليك وهيخبط في العربية، فزوجتك بتقول لك خلاص هنموت، قلت لها لا مش هيحصل، ربي معايا هيحفظني. فجأة لقيت القطر بالتحويلة بتاعته اتفتحت وراح داخل الناحية التانية. قلت لها مش قلت لك كلا إن معي ربي سيهدين؟ بفاء التعقيب والسرعة حبايب قلب سيدنا موسى، أول ما قال كلا إن معي ربي سيهدين في ساعتها على طول، فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حس معايا المشهد الجميل ده، سيدنا موسى عليه السلام فرعون وراه والمؤمنين معاه وهيقتله خلاص، وفجأة بيقول كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاع سيهدين كانت فأوحينا، نزلت على طول في ساعتها، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، امسك العصا يا موسى عليه السلام، اضرب بس بالعصا ديت على البحر. عصايا في ايدين سيدنا موسى، تعمل ايه في البحر الاحمر يا جماعه؟ حد فيكم شاف البحر الاحمر وعظمه البحر الاحمر؟ ضرب العصايه في البحر، يوم البحر يتقلب لجبلين من الميه وفي وسطهم طريق يبس، طريق ناشف، وسيدنا موسى يخش ويمشي في الطريق ده هو ومن معه من المؤمنين ويعدوا الناحية التانية. وفرعون لما لقى الطريق نشف وجبلين مية محصوطين كده قال خلاص زي ما عدوا نعدي. فحج وراه فرعون ومعه جنوده. أول ما سيدنا موسى طلع من على الشط التاني هو ومن معه من المؤمنين وفرعون هو والجنود بتاعه توسطوا في البحر، ربنا أمر جبال المية دي تنطبق على بعض ويغرق فرعون وجنوده. أصحاب موسى عليه السلام مش مطمنين برضو، هم عارفين بطش فرعون وعارفين جبروته، قالوا لا لا عايزين نشوفه يا جماعة مات لازم نشوفه. فسيدنا موسى طلب من ربنا ان يخليهم يشوفوا جسد فرعون بعد ما مات. فربنا امر البحر طلع جسد فرعون، والبحر عبد من عباد الله وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والبحر عارف فين فرعون ويروح مطلع جسد فرعون ويلفظه على الشط. قال ربنا قال لي يعني الموضوع ده في سورة يونس، قال لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مش تكون آية لسيدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل، لا لا لا، لمن خلفك لحد يوم القيامة. فجسد فرعون موجود بشحمه ولحمه وعظمه وشعره وجسده كامل في المتحف المصري في ميدان التحرير، ميدان الحرية، ميدان الثورة، ميدان شباب مصر، ميدان الأمل، ميدان النور، ميدان شهداء الحرية، موجود فيه جسد فرعون بآية من آيات ربنا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. تعال نشوف بقى سيد الأولين والآخرين، صاحب أعظم قلب في الكون مليان يقين في الله سبحانه وتعالى. في ليلة الهجرة حبيب قلبي النبي خد بكل الأسباب، اختبأ عن أعين المشركين، أعد الراحلتين، بدل ما يمشي للشمال تجاه المدينة مشي للجنوب وبعد كده رجع تاني للشمال علشان يعني إيه المشركين ما عرفوش النبي راح فين. استأجر رجلا مشركا ليدله على الطريق، وخد كل الأسباب دي كلها، ورغم كل دوت وصل للغار ودخل هو وأبو بكر والمشركين يوصلوا لنفس المكان ويقفوا والنبي قدامهم هو وأبو بكر، هم مش شايفين. وأبو بكر يهمس في قلب في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه بيرتجف يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. يقول النبي بقوة اليقين اللي ملي قلبه يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله، إن الله معنا. موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، معي ربي، إنما أنا بقى ليه إن الله، فأدم لفظ الجلالة على المعية، إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. يقين النبي يقين عظيم جدا، يقين محتاج يدرس، يقين محتاجين نحسه بجد، محتاجين نتعلم، هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده نرجع للحديث اللي قلناه في أول الدرس التعليلة دي، إن الله زوى لي الأرض، جمع الأرض كلها كده شفتها كأنها صفحة بيضة قدامي، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. تعالوا نكمل نعمة اليقين، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا، من البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي وإخواني وأهلي وناسي إن شاء الله منتظر بعد الفاصل اللي جاي على طول إيميلاتكم واتصالاتكم، ونسعد بسماع صوتكم. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير. النبي ونعمة اليقين. يقول النبي يقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. الإسلام سيدخل كل بيت على وجه الأرض. النبي وضح الكلام ده في حديث تاني رواه أحمد بإسناد صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نص الكرة الأرضية بيبقى ظلمة بيبقى ليل، والنص التاني بيبقى نهار، يعني سيبلغ كل مشارق الأرض ومغاربها. ولن يبقى بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. النبي لما قال لكفار قريش قال لهم قولوا لا إله إلا الله كلمة تملك بها العرب والعجم، العرب والعجم بلا إله إلا الله. وده اللي حصل، بلا إله إلا الله ربنا مكن للدنيا كلها ومكن لأصحاب النبي ومكن للتابعين في أن الإسلام يوصل لمشارق الأرض ومغارب الأرض بفضل الله. وده اللي فصل لنا يا جماعة حديث البخاري لما سيدنا خباب بن الأرت من شدة التعذيب اللي شافه لما راح للنبي يشتكي له ويقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، هو ما طلبش حاجة حرام، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. فغضب النبي وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمي ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي. ما هو ممكن سيدنا خباب ييأس، فالنبي بيفتح له باب الأمل بيقول والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. يا جماعة فعلا المستقبل لديننا، وأكيد ربنا هينصرنا، ولا ينصرن الله من ينصره. انصروا ربنا بالطاعة، انصروا ربنا بأن انتم تعمروا بلاد المسلمين بالخير والأمل والنور واليقين، انصروا ربنا سبحانه وتعالى بالبعد عن معصيته، انصروا ربنا باليقين والتوكل والتسليم والإذعان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقين وتوكل وإذعان وتسليم لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انصروا ربنا هينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره سبحانه وتعالى. وده اللي يفصل لنا لما سراقة بن مالك راح ورا النبي عشان يقبض على النبي وعلى أبي بكر علشان يسلمهم لقريش ويفوز بالمئة ناقة الجائزة اللي حددتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فأول ما شافهم وطبعا ساخت أقدام الفرس مرة واثنين وثلاثة فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي في عز ما هو مطارد في تلك الصحراء وفي عز الابتلاء الشديد دوت وهو خارج من بلده بيبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. في عز كل دوت يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يا سلام، شوف الجمال وشوف اليقين عامل إزاي، يعني حاجة عجيبة جدا. تخيل حضرتك كده مثلا في عز المأساة اللي كانت يعني من سنتين حصلت من اليهود في حق إخواننا وحبيبنا من أهل غزة، تخيل في عز الابتلاء ده كله لما يجي واحد من أهل غزة في عز الابتلاء ده تقول له ربنا يصبركم ويثبتكم ويقول لك ما تشغلش بالك إن شاء الله لما ربنا يكرمنا قريب أول ننتصر على اليهود أول حاجة هدالك هدية البدلة بتاعت شارون إن شاء الله، دي هدية إن شاء الله. تخيل في عز ايه، في عز البلاء ده عنده امل ويقيم في الله سبحانه وتعالى بنصرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عسان في غزوة الخندق وهم بيحفروا علشان يبقى في خندق يمنع المشركين من ان هم يخشوا المدينة فيقتلوا المسلمين، فجم يحفروا حفروا الخندق كله فضة صخرة محدش قادر يحفرها، والصخرة دي لو فضلت مفيش اي فايدة من الخندق لان المشركين هيعدوا من على الصخرة دي. فنزل النبي ومسك المعول وضرب أول ضربة، تلت الصخرة تحول إلى ذرات رمال وتبسم ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. ضرب الثانية، التلت الثاني تحول لتراب قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. بص على الخريطة، أدي فارس وأدي الشام وتحت اليمن، يعني الله أكبر أعطيك مفاتيح أرض الجزيرة كلها. يا سلام، في عز إيه، في عز ما هو رابط على بطنه حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم، وفي عز ما هم محدش يشوف حتى قادر يروح يقضي حاجته من الرعب، وفي عز ما المشركين جايين 10,000 مشرك هيحوطوا المدينة المنورة يقين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اليقين اللي تعلمه الشباب 25 يناير ربنا يحفظهم، اللي بنقول دول تاج على رؤوسنا. وعايز اقول هي ثورة بدأت بالشباب ولكن شملت الشعب المصري كله. شباب كانوا هم وقود الثورة وكملوا مع الثورة وهيكملوا، لكن الشعب كله اشترك في الثورة دي وقدموا صورة عظيمة جدا للمواطن الحر الشريف الأبي اللي فعلا هو ده معدنه. وكنا بنقول دايما قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. فعلا كنا محتاجين نشوف الصورة الجميلة دي، لدرجة الشباب النهاردة الكل ماشي فرحان ان هو يقول انا مصري. وش معنى كده ان احنا بنقول يعني يبقى في بقى تمييز بقى انا مصري وانت كذا وانت كذا؟ لا، دعوها فانها منتنة، لكن قصدي ان يبقى عنده صدق انتماء، بقى عنده هويته انا راجل مسلم. وفي نفس الوقت وان كنت زمان ما كانش عندي صدق الانتماء الجميل ده البلدي، بقى عندي النهارده عالي جدا. بقيت النهارده عادي جدا انك تلاقي واحد معلق العالم على العربيه ومعلقه على البلكونه بتاعته وماشي فرحان جدا ان هو حاسس ان هو بقى ليه كيان في هذه البلد، وحاسس فعلا ان استرد انفاس الحريه بنفس اليقين اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شباب واقفين في الميدان، وكتير من الناس في مصر كانوا خايفين على الشباب ده، والكل معذور. والله العظيم يا جماعة الكل معذور. اللي كان بيقول للشباب وقف في الميدان صادق وبنوافقه على رأيه، واللي كان بيقول له خايفين عليك برضو صادق. ودي همثلها لكم بمثل بسيط قوي. واحد جه عايز يعد البحر، فهو عايز يعد البحر، فاتنين واقفين بره، فواحد بيقول له يا ابني انا نفسي ان انت تعد البحر، لان انا عارف ان بعد ما هتعد البحر في ارض مليانة خير ومجوهرات وذهب وياقوت وحاجات جميلة، وهتبقى ما شاء الله عايش حياتك مرتاح، بس انا خايف عليك من اسماك القرش وخايف عليك تغرق، لكن عموما توكل على الله، بس برضو انا خايف عليك. التاني قال له عدي حتى لو جات لك اسماك القروش، حتى لو جات لك ان شاء الله قاوم وحاول ووصل. فلما وصل ما نقدرش نلوم اللي كان خايف عليه، ولا نقدر ان احنا نلوم اللي كان بيقول له ايوه خش. الاثنين صح، الاثنين صح، لان الثوره دي كلها من اولها لاخرها تحت عنوان وما توفيقي الا بالله. حبيبي كانت ممكن الثوره تمشي ويجي في لحظه من اللحظات يحصل امر ضرب نار على الشباب ويبقى النظام ويقولك مالش ماشي، واخد بالك؟ لكن تيسير ربنا في اللحظة المناسبة في يوم جمعة في وقت إجابة الدعاء، لما النبي يقول إن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، أكيد الناس اللي كانت واقفة دي فيها ناس كتيرة جدا مخلصين، ده إيه لو ما كانوش كلهم مخلصين؟ أكيد أمهاتنا اللي قاعدين في البيت بيقولوا يا رب يا رب احمي شبابنا، يا رب يا رب احفظهم، يا رب يا رب احفظ بلدنا. أكيد أمهاتنا وأبائنا الناس الكبار والجمال الناس البركة اللي قاعدين في البيوت وعمالين بيدعوا للولاد والشباب دولت، أكيد كان لها تأثير عظيم. أكيد اليقين اللي كان في قلوب الناس، أكيد الظلم اللي شافه المصريين سنوات طويلة جدا كان ليه أثر عظيم جدا، ودعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. ربنا اللي قال لا أنصر أنك ولو بعد حين، وجه الحين جه الوقت وجات اللحظة اللي ربنا ينصر فيها دعوة 80 مليون مظلوم بيقولوا يا رب ارفع عنا البلاء والظلم. جت الثورة تشيل كل دوت وتشيل الذل وتمسح غبار الذل والقهر والاستبداد والظلم، ويجي بقى انفاس الحرية، حس بالنور كده على وشوش الناس، الناس ماشية فايقة فايقة بجد. انا مش عايز اقول الثورة كملت، الثورة لسه قدامها كتير، لكن بنقول الحمد لله رب بوادر الثورة نجحت. وعايزين يا شباب نحافظ على بلدنا ونحافظ على ثورتنا، عايزين نخاف على بلدنا قوي، عايزين نخاف على نفسنا قوي قوي، عايزين نخاف على ديننا، عايزين نقول ان كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، عايزين نتمسك بديننا اكتر واكتر، عايزين نسمع كلام علمائنا هيوجهونا ازاي ويعلمونا ازاي، عايزين في نفس الوقت ان احنا نتعاون ايدي في ايدك يا شاب، ايدينا في ايدين بعض. وببقى فرحان قوي لما كل ما امشي في حته الاقي شباب الله يبارك لهم، والله العظيم راح بيبكي من الفرحه، شباب ما شاء الله عمال ينظف ويدهن ويظبط، بقت بلدك، حس ان بلده رجعت له. هم اللي قالوا حسينا ان بلدنا رجعت لنا، حسينا ان بلدنا دي بقت بيتنا، فانا قاعد بنظف في بيتي، هي الاول ما كانتش بيتي. عارف زي الفرق بين واحد مأجر ايجار جديد، ايجار مؤقت، فلما تقول له صلح السخان يقول لك صلحه ليه؟ ده ايجار جديد يعني كم شهر وماشي. طب الباب اتكسر ظبطه؟ مش هظبطه. طب الدهان؟ مش هدهن. انما اديله نفس الشقه قول له بقت ملكك، شوف هيعمل ايه، هيوضب ويظبط وسيراميك وقشاني ودهان وكهرباء ومش عارف ايه وديكورات. بيته ده بيتكم يا شباب، نظفوا وظبطوا بيتكم، خلي عندنا يقين في ان بكره احلى، وفعلا بكره احلى بجد. عايزين نطلع من درس الليله دي بيقين، بصور جميله قوي من اليقين. كتير قوي بعتين لي في الايميلات ادعي لي انا نفسي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. خلي عندك يقين، خد بالاسباب الطبيه، وخد بالاسباب الشرعيه، كتر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الله، كتروا من الاستغفار. ادعوا دعاء سيدنا زكريا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. هي دي المساله، ان احنا ندعو ونستغفر وناخد بالاسباب. وخلي قلبك مليان يقين في حاجتين، ان يا رب هترزقني ان شاء الله بالذريه الصالحه، ولو ما رزقتنيش يبقى الخير في ان انت ما ترزقنيش. خدت بالك؟ ما ممكن يرزقني بولد يوريني المر، ممكن يرزقني ببنت عياذا بالله تبهدلني في حياتي. يبقى الخيره فيما اختارها الله. خلي عندك يقين، لو كنت مريض انا عندي يقين، واذا مرضت فهو يشفين. هو بفضل الله سبحانه وتعالى وحده القادر انه يشفيني سبحانه وتعالى بشربه ميه تسمي فيها باسم الله، وعندك يقين والله العظيم تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. خلي عندك يقين، لو كنت فقير إن شاء الله ربنا هيرزقني، أنا هدعي وهصلي وهتقرب لربنا واخد بكل أسباب زيادة الرزق، وأنا واثق أن ربنا هيرزقني. ولو ربنا ما رزقنيش بفلوس زيادة يبقى أكيد الخير في أن أنا أفضل في الحالة دي، أنا خدت بالأسباب. وعندي يقين في ان ربنا ارحم بيا من رحمه الام بطفلها الرضيع. عندنا يقين ولا ما عندناش؟ ده النبي قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله لله ارحم بكم من رحمه هذه الام بطفلها الرضيع، والحديث رواه البخاري. يا سلام، يبقى ربنا ارحم بيا من رحمه الام بطفلها الرضيع. اي نعم، يبقى حتى لو حصل ابتلاء، لو حصل اي حاجه، انا عندي يقين ان ربنا رحيم بيا. ممكن تكون ام فقدت ابنها الوحيد، فقدت ابنها الوحيد مات وهي حزينه وقلبها بيتقطع. خلي عندك يقين ان رحمه ربنا بك اعظم مما تتخيلي. طب ازاي ده خد ابني؟ خد ابنك عشان يدخلك الجنه. مش هو ربنا قال كده في الحديث القدسي، من اخذت حبيبه صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب عوضته منه الجنه، او لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. النبي لما يخبر الصحابي اللي فقد ابنه يخبره ان ابنه ده هينتظره عند ابواب الجنه الثمانيه. النبي لما يخبر ان الرجل اللي ربنا امر الملائكه تقبض ابنه المؤمن ابن هذا العبد المؤمن، فيقول جل وعلا للملائكه كيف وجدتموه وهو اعلم، فيقولون وجدناه يحمدك، ويسترجع فيقول جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. يبقى ابنك اللي مات هيستناك عند ابواب الجنه الثمانيه. ابنك اللي مات ربنا مش هيرضى لك بديل عن صبرك على الولد ده الا دخول الجنه. ابنك اللي مات ربنا سبحانه وتعالى هيامر الملائكه يبنوا لك بيت مخصوص في الجنه غير بيوتك اللي في الجنه، اسمه بيت الحمد. خلي عندنا يقين في ان بكره احلى، وان ربنا هيكرمنا، وان مهما حتى تسلط علينا ظالم او باغي او حد اذانا او ظلمنا، او عندي يقين ربنا هيدافع عني، عندي يقين ان ربنا هينصرني، عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيسترني في الدنيا وفي الاخره، ما دمت انا ماشي بما يرضي الله، ما دمت انا ماشي وبتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ربنا هينصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. في انتظار اتصالاتكم وايميلاتكم بعد الفاصل ده، صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور تعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم، ومعنا إيميلات حقيقة. الأخت سميرة من أسبانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعي لي يا شيخ محمود بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل من حرم من الذرية بذرية صالحة. وخلي عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى، ناخد بالأسباب، نستغفر، ندعو، وعندنا يقين في إن ربنا هيرزقنا. طب لو ما حصلش يبقى الخير في ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرزقناش، لكن ان شاء الله ربنا يا رب يرزقهم جميعا بالذريه الصالحه. الأستاذ أبو أسعد من الشام، بنحبك الشيخ من قلوبنا، ونتمنى تتمنى أسمع دعوتك على التلفزيون. ربنا يكرمك أبو أسعد ويحفظك يا رب. الأخت فدوى من المغرب، وهني الشعب المصري على الثورة الناجحة، ربنا يجزيك عنا كل خير، ودع للشعب المصري ربنا يتمنى على خير رب العالمين. الأخت خنساء، أتمنى أن تدعو للعراقيين بالنصر يا رب، ينصرهم يا رب العالمين ويحفظهم ويسترهم جميعا يا رب العالمين. الأخت ديمة من الأردن، ادعي لي ربنا يشفيني، ربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين، اللهم آمين. الأخت صبيحة من بلجيكا، ادعو لي أن أكون زوجة صالحة، وادعي لي بذرية صالحة، ربنا يا رب يجعلك زوجة صالحة ويرزقك يا رب بزوج صالح ياخد بإيديك لطاعة ربنا ويرزقكم انتوا الاثنين إن شاء الله بذرية صالحة. أم عبد الله من العراق، مبروك عليكم يا شيخ محمود ثورة الشباب المصري، ويريد تكثر من برامجك، ما يكفينا برنامج واحد في الأسبوع، ده كفاية قوي، احنا كده بنزهقكم كل أسبوع، ربنا يغير فيكم. الأستاذ محمد علاء، ممكن تقديم حلقة عن معنى الحجاب قبل الحساب؟ إن شاء الله نقدم إن شاء الله حلقة عن الحجاب قبل الحساب إن شاء الله. أقترح، وده اقتراح جميل قوي، أن نغير شعار النسر اللي موجود على العلم الوطني في مصر، ونخليه نعمل رمز لشهداء ثورة الحرية، ودي تبقى لمسة وفاء برمز شهداء ثورة الحرية. أنا معاك في هذا الاقتراح، وبنقترح برضو يبقى فيه نصب تذكاري موجود في ميدان التحرير، مش هنحل عليه صور، أن نحط عليه بس فقط أسماء الشهداء الذين نحسبهم إن شاء الله كذلك، ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، ويبقى كل من نعدي كده يعني ندعو لهم ونتذكرهم بالخير بفضل الله. الأخت أميمة من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالحق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك أختي أميمة، تفضلي تحت أمرك، ربنا يبارك فيك يا رب. وانت قبل ما يعني قبل أي حاجة، والله أنا حاطط عنصر دعاء مخصوص والله لإخواننا وأحبابنا في ليبيا، يا رب يفرج همهم يا رب وينصرهم يا رب العالمين. أمين أمين، إحنا كثير بنحبك كثير كثير كثير. الله يبارك فيك أختي أميمة، ربنا يعزك يا رب. ومتابعة ديما. الله يعزك ويبارك فيك. بس دينا بس. والله بندعو لكم والله يا أختي أميمة، يعني حضرتك أنا أولا يعني ليبيا لها مكانة غالية في قلوبنا، لأن ليبيا بلد المليون حافظ القرآن، ودي معلومة كتير من الناس ما يعرفوهاش. عدد سكان ليبيا جماعة 6 مليون، منهم مليون كامل يحفظون القرآن كاملا، ومنهم نصف مليون يحفظون نصف القرآن، ومنهم نصف مليون يحفظون ربع القرآن، يعني تقريبا تلت الشعب الليبي من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلت لهم لما رحت هناك في جايزة الدولية نعم، قلت لهم هناك ان انا اشعر واحنا معدين. الله يبارك فيك، تفضلي يا اخت اميمة. البرنامج نشكرك ما شاء الله. الله يعزك يا اخت اميمة، ما شاء الله منور الشاشه. الله يخليك ويسترك يا رب ويحفظك يا رب. احنا كنا بنتابعك من صغير لكبير. نعم الله يخليك والله، واحنا نحب اهل ليبيا. محمد صغير هوي، سلم عليك محمود اخويا. حاضر. السلام عليكم. اسمه ايه؟ هلا هلو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحبك ياسر. الله يبارك فيك حبيبي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمود. انت مين اسمك؟ نعم انت مين اسمك؟ اسمي ايه؟ اسمك محمود. اسمك محمود، ما شاء الله حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. وانت اسمك شنو؟ ما شاء الله، ربنا يبارك فيك حبيبي. اقول حسن محمود. حسن محمود. شكرا يا محمود، جزاكم الله خير حبيبي، ربنا يبارك فيك. خلي والديك لما يكبر. الله يبارك فيك، ربنا يحفظكم ويبارك فيك. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا اخي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اول مره اتكلم. الله يكرمك. طبعا انا متابعك من قناه النيل. ربنا يحفظك. طبعا يعني انا مش محتاجه ان انا اقول لك الدعاء. ربنا يسعدك، ربنا يفرج يعني ويتم الثوره دي على خير ان شاء الله يا رب، ويفرج كرب أمة محمد كلها. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. ليا طلبين. تفضل. الطلب عايزة الإيميل بتاع حضرتك. حاضر. على الشاشة. مش بلاقيه على البرنامج خالص. حاضر. ممكن هتدوني ولا؟ هي كتب على الشاشة إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله. تاني حاجة. أتفضل. معلش يعني. القناة طبعا أنا متابعة كل القنوات الدنيا، بس لا. أنا نفسي أشوفك على قناة الرحمة. انا عموما اقول لحضرتك حاجه يعني بفضل الله هي كلها منابر اسلام. هديك مثال بسيط خالص يا محمد. يعني كان زمان ايام يعني ايه, وان شاء الله خلاص بقى هنرجع للمساجد ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. كنا زمان لما نروح المساجد كان الاقي مثلا واحد يقول لي ايه, هو انت ما بتجيش المسجد الفلاني دي يعني ايه, اقول له طب يعني هي كلها بيوت ربنا سبحانه وتعالى, انا مثلا بروح المسجد الفلاني, لو ما رحتش المسجد الثاني ما انا موجود في المسجد ده. كلها منابر للدعوه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. انا موجود على اقرا, وكل دروسي ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله ستكون على قناه اقرا. فمش معنى ان انا بروح هنا او ما بروحش هنا ان في اي حاجه, يعني عادي يا جماعه, كلها منابر وكلها منافذ دعوه وكلها اماكن خير ان شاء الله. محمد, استاذ محمد من انجلترا, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. بسم الله اول الله سبحانه. معلش صوت بيقطع يا استاذ محمد. الله يبارك فيك, ربنا يحفظك. الله يخليك يا استاذ محمود. امين يا رب. انا محتاج الرقم بتاعك والابراهيم بتاعك. حاضر, عينيا حاضر, ربنا يثبتك يا استاذ محمد, والرقم ان شاء الله تاخده من كنترول. عينيا حاضر, ربنا يعزك ويحفظك يا رب ان شاء الله. حبايب قلبي يعني زي ما بقول لكم كل مره ان شاء الله الحلقه بتتشاف مباشره ان شاء الله بعد انتهاء البرنامج بساعه فقط ان شاء الله على موقع قناه اقرا وعلى موقع الخاص بي موقع الشيخ محمود المصري. وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. من الاسبوع الجاي ان شاء الله هبلغكم ان شاء الله, هبتدي انزل دروس المساجد ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي, هبلغكم ان شاء الله ننزل في اي مسجد. ومحدش يقول لي بقى ما نزلش المسجد الثاني ليه, واي مسجد كلها بيوت ربنا, يعني ربنا يتقبل يا رب العالمين. عايز اقول حاجة بقى, رسالة من اهل مصر لاهلنا وحبايبنا وتاج رؤوسنا اهل ليبيا, رسالة من احفاد عمرو بن العاص اللي فتح مصر, الى احفاد عقبة بن نافع اللي فتح ليبيا, الى احفاد عمر المختار اللي حرر ليبيا من الاحتلال الايطالي. رسالة مننا ليكم ان احنا بنقول لكم ان شاء الله النصر قادم, وربنا هيكرمكم, وربنا عمره سبحانه وتعالى ما يسلمكم أبدا إلى ظالم. إن شاء الله النصر جاي إن شاء الله, وهنحتفل معاكم بنجاح ثورتكم, وربنا يا رب يرفع عنكم هذا الظلم والبلاء ويحقن دماء أهل ليبيا يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت فتيحة من المغرب, السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. عايز أسألك, إني أعيش حالة معيشة كامدة. نعم. معيشة كامدة, أكون قلقة في قلبي غم. حاسة بشيء من الغم. الغم والضيق في قلبي. وأخاف. هقول لك بقى على وصفة حلوة قوي أختي فتيحة, ربنا يحفظك ويفتح عليكي ويبارك فيكي. يا ربي. عارفة؟ هقول لك حاجة بقى. يا شيخ الله. حاضر والله, ربنا يا رب يزيل عنك الهم والغم يا رب العالمين. في حاجات حلوة قوي قوي تعمليها, الذكر, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما فيش أي إنسان في الدنيا يصيب هم ولا غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إلا أبدله الله مكان حزنه فرحا. وده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم, إن احنا نقول الكلام ده, نقول هذا الذكر اللي أنا ذكرته ده, واللي ما حفظوش يسمعه في عادة الحلقة أو يشوفه على الموقع ويكتبه. الزموه عند الإحساس بالهم والغم يزيح الهم والغم وكثرة الذكر. الله, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اقعدوا بعد الفجر, صلوا الفجر, والله العظيم وصفة مجربة. أنا يعني بعد الفجر بفضل الله بجلس في المسجد لحد الشروق أذكر ربنا سبحانه وتعالى. لا تتخيلوا فترة الذكر ديت, هي دي الزاد اللي بيخلي الواحد يقومه بقيت اليوم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا إياكم يا رب. أستاذ علي, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا. معك تلميذك علي بسوني إمام وخطيب مسجد يعقوب ببلطيم. يا أهلا وسهلا أخويا. الله يحفظك. إذا فضيلة الشيخ. تفضل. احنا نحبك في الله، ويعني الفترة الطويلة اللي غبت فيها عن الشاشة ديت وحشتنا كتير، ربنا يحفظك، واشتقنا اليك كثير يعني، ونسأل الله عز وجل ان يرزقك الاخلاص والمسلمين اجمعين. امين يا رب العالمين. اللهم امين. احنا بس يعني عايزين نعرف رأيك في الاحداث الجارية، لان الاقوال تضاربت حول هذه المسألة. نعم. فاحنا يعني عايزين نعرف رأيك في يعني أي احداث الاحداث الجارية الان في مصر يعني اللي. نعم تمام. الاحداث الجاريه في مصر لا جرت وما زال يعني منها بقايا حتى الان. نعم تمام. السؤال الثاني ان شاء الله ده يعني رجاء من فضيلتك ان انت تتكرم علينا ويعني تاتينا في محاضره عندي في المسجد. عناية. فالاخوه جميعا نشتغل. عناية. حاضر. بلطيم. ها بلطيم. بلطيم دي في كفر الشيخ تقريبا. كفر الشيخ. نعم. طيب خلاص. عناية. حاضر. عناية. حاضر على عيني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عايزين نقول بالنسبة للأحداث اللي حصل الآن في مصر، عايزين نقول الحمد لله ربنا أكرمنا بالنجاح الثورة. عايزين نبص لقدام بقى، عايزين ننسى الخلافات، عايزين بص يا جماعة، عايز أقول حاجة وبقولها لكم والله العظيم من قلبي. أنا ملاحظ بعد الثورة إحنا إحنا إحنا نفسنا كمصريين نفرح بقى. إحنا ليه ما بنفرحش؟ ربنا كرمنا بحاجة ما كانش تخطر لنا على بال، حاجة بقالنا 30 سنة بنتمناها، ان ربنا يرفع عنا الظلم وربنا يرزقنا بأنفاس الحرية. ربنا رزقنا بأنفاس الحرية. ما تفرحوا يا مصريين، افرحوا كده وحسوا بالفرحة. ليه يعني ليه شايفنا يعني لمس او همسات عتاب كده بين كتير من الناس؟ هو ما حدش كان يتوقع ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا التوفيق العظيم ده. فمن الناس اللي كان خايف على الشباب، ومن الناس اللي كان خايف على البلد، ومن الناس اللي كان بيقول لا خليك، بلاش نتعاتب، ايدي في ايدك وايدك في ايده وايدنا في ايدين بعض كلنا، ونقول يا رب قوينا وقدرنا ان احنا نقوم ببلدنا وننهض بها بفضل الله سبحانه وتعالى. انما يقعد واحد يقول فلان كان مع الثوره وفلان كان ضد الثوره، يقينا خدوها كلمه من اخوك الصغير، والله العظيم مصر كلها كانت مع الثوره. كل ما في الامر اختلفت وجهات النظر، لان دي اول ثوره نشوفها في حياتنا، جيلنا والاجيال اللي بعدينا ما حدش فينا شاف ثوره اصلا، وما حدش كان يتوقع اللي ظهر ده كله. ده حاجه كانت انا لحد الان كاننا في حلم، حدش مصدق نفسه. فبدل ما تتعاتبوا، وبدل ما فلان يقول لا ده اصل فلان ده كان مع الثوره، لا ده فلان ده كان عدو الثوره، وفلان ده لا ده كان بيتامر ضد الثوره، البلد كلها صدقوني كانت مع الثوره، والكل فرحان للثوره، والدنيا وشوفوا فرحة الناس والله العظيم. حتى اللي كان بيقول يا شباب يعني خايفين على البلد وخايفين عليكم كفاية، نزلوا أول من يحتفل بالثورة بشباب الثورة. عايز أقول حاجة، مش عايز أتكلم في حتة إن في ناس حبت تطلع على كتاف الشباب عشان يتقال عنهم إن هم أبطال قوميين وإن هم اللي قادوا الثورة. ما تحددوش أشخاص، الثورة ملهاش قائد، وده كان أجمل ما في الثورة. احفظوا الكلام ده مني، الثورة دي كانش ليها قائد، لا ليها قائد من الدعاة، ولا ليها قائد من السياسيين، ولا ليها قائد من جماعات، ولا ليها قائد من أي حد. قائد هذه الثورة هو صدق انتماء كل مصري لهذه البلد، إن الكل كان بيحب بلده، والكل نفسه ربنا يكرم الناس وتنتصر. لا تتخيلوا حب الناس لبعض في ميدان التحرير، ده درس كبير قوي قوي. كانوا فعلا كان بيفكرني بالإيثار اللي كان بين المهاجرين والأنصار، حب الناس لبعضهم، بياكلوا مع بعض، بيقسموا اللقمه، بيتبرعوا بدمهم لبعض، بيخايفين على بعض، بيغطوا بعض، بيحبوا بعض. الحب رجع بين المصريين مره ثانيه بعد ما غاب من سنه 73 لحد النهارده، كانت احداث صعبه قوي قوي. حبوا بقى، حبوا بعض واتلموا مع بعض كده ودفوا بعض بالحب، وايدي في ايدك يا مصر، ويلا ننهض ببلدنا وننسى كل حاجه بقى، ونسيبنا بالاحداث والخلافات، وفلان عايز وفلان وفلان بيقول وفلان. اللي يطلع النهارده يلوم على حد يبقى مش عايز الخير للبلد دي وعايز يعمل فتنه في البلد دي، واللي يطلع النهارده يقول ايه ده هيت، مين اللي هيمد ايده معايا عشان نحط ايدينا في ايدين بعض وننهض ببلدنا، هو ده اللي بيحب البلد وخايف عليها. وانا بقول لكم والله ايه ده، حطوا ايدكم في ايديا والله من بكره، مش من بكره، من دلوقتي نشوف ونفكر مع بعض. ويا ريت اتواصلوا معايا بالايميلات الاسبوع ده حبايبي، ابعتوا لي افكار ايه اللي ممكن نقدمه لبلدنا في الفتره اللي جايه، ويبقى تقديمه لبلدنا ما يبقاش خاص بمصر. اللي ممكن نقدمه مش لازم يكون بعد الثوره، يعني ممكن في بلاد ما فيهاش ثورات وبلاد مستقره، وربنا يا رب يبارك فيها ويجعلها دايما مستقره. عايزين الخدمات دي نقدمها لكل بلاد المسلمين، لكل بلد عربي وكل بلد اسلامي، نقول خدوا مننا الافكار دي ويلا يلا الشباب انزلوا نظفوا الشوارع، زينوا بلدكم، فكروا في مشروعات ننهض بيها ببلدنا، فكروا في خدمة الفقراء واليتامى والناس اللي قلوبها مكسورة من شدة الجوع والألم. ربنا يبارك فيكم. على تليفون استاذ محمد. السلام عليكم. الو السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام حبيب قلبي. عليكم السلام. والله اني احبك في الله. حبك اللي لحقتني فيه ربنا يخليك. والله كلام حضرتك صراحه يعني احنا مبسوطين طبعا كلنا، وانا بقول الف مبروك للشعب المصري على نجاح ثوره 25 يناير الحمد لله، واتمنى يعني ربنا يكرمنا يا رب ان بعد الثوره اكبر من اللي احنا عملناه. طبعا طبعا اللي جاي اكتر يا استاذ محمد. الناس فاكرة، الناس فاكرة ان اللي تم في الثورة اللي فات ده كله هو ده وبس، لا ده اللي جاي اكتر واكتر، اللي جاي اكتر واكتر بالضبط. واحنا برضو نتمنى يعني منك الشيخ محمود وكل اخواننا المشايخ المحترمين اللي زي حضرتك انهم يفعلوا الكلام ده مع المصريين برضو. حاضر حاضر والله. يعني دايما بالخطط بالخطط طبعا احنا اهم حاجه لازم نصلح بيننا وبين بعض، بين المصريين وبعض رب طبعا لازم يكون في اتقان في العمل، لازم نرجع لمصالحنا، لازم نرجع لعملنا الاصل الاول عشان خاطر المصلحه. بالظبط عايزين بالظبط يا استاذ محمد الله يبارك لك. يا جماعه اللي طالعين بيقول عايزين زياده مرتبات وعايزين وعايزين وعايزين، انزل اشتغل، مشي عجله الانتاج، واكيد يقينا ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن، وهتلاقي مرتبات زادت، وهتلاقي الدنيا اتفتحت لك، وهتلاقي البلد بقت جميله، والمليارات اللي كانت بره دي ان شاء الله هترجع وتتوزع على الشعب وكده يعني، وربنا يكرمنا ان شاء الله. السلام عليكم اختصاره. السلام عليكم الشيخ محمود المصري. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني في محنه ارجوك شيخي ونفسي تشيلها لي. ربنا يفرج همك وهم كل المسلمين يا رب العالمين. أنا متابعك من زمان من أيام قناة الناس. ربنا يبارك فيك. ونفسي أكلم حضرتك لأني أنا تعبانة نفسيا من كتر ما عصيت الله وارتكبت ذنوب ومش عارفة أعمل إيه. بالله عليك بصي اختصارا ربنا يبارك فيك. أريد بس النصيحة وأريد رقم تليفونك. حاضر تليفون تاخديه من الكنترول ونصيحك وديها مني بقى كده فريش طازة. الاستغفار. اي انسان في الدنيا يا جماعه اوعى حد يقنط ولا يأس من رحمه ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يجيش حد يقول انا يأسان انا في كرب بسبب ذنوبي. ذنوبنا في لحظه في لحظه نرميها كده ونقول تبنا يا رب خلاص سيبنا كل حاجة ابتغاء وجهك يا رب. مش قادر وبقاوم وبرجع تاني وبقع لما تقع أقوم. أحد التلاميذ بيقول لشيخه إني أذنب قال تب. قال له برجع تاني وأذنب قال تب. قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. على طول نتوب حتى لو وقعنا تاني في الذنب نتوب بس ما نصرش على ذنب. المهم حبيبي اوعى حد ينام على ذنب. لازم نتوب قبل ما ننام. ولذلك سيد الاستغفار النبي قال ان اللي يقوله بالحديث البخاري اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت بالنهار يخش الجنة. عشان كده عايزين دايما قبل ما ننام دعاء سيد الاستغفار ونقوله وننام. فلما ننام نبقى نايمين على توبة، ولما نقوم نقوم على توبة، ونعيش حياتنا كلها على توبة، ونفضل نكتر من الاستغفار. النبي بيقول ايه؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا سلام من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. عايزين نكتر من الاستغفار على قد ما نقدر. عايزين يا شعب مصر حطوا ايديكم في ايدين بعض فكروا، وانا واثق ان ما شاء الله ودي شهادة والله انا بشهدها ودي شهادة حق والله. شبابنا اللي طالع جديد ده الشباب الجديد الجميل ده شباب دول عندهم امكانيات وذكاء. انا بقول بتكلم عن جيلي اذكى مننا، عندهم قدره على التعامل مع الالكترونيات ومع النت والمش عارف ايه والكلام ده كله والاجهزه الكهربائيه والتكنولوجيا الحديث اكتر مننا. احنا يعني الواحد فينا لو دخل على الكمبيوتر يعني بيتوه ولسه داخل في الستارت. هم ما شاء الله ربنا يديهم الصحه ويكرمهم. فكروا يا شباب افكاركم الجميله ابتكاراتكم، فكروا تخدموا بلدكم ازاي بالبلدي كده. غمض عينيك يا شاب يا مصري واحلم لبلدك. تعرف تحلم؟ احلم واحنا ربنا يقدرنا ونحاول ننفذ معاك. احنا كدعاء كلمتنا مسموعه وواصله لكم. قولوا لنا افكاركم واحنا من خلال الاعلام من خلال مساجدنا من خلال القنوات من خلال نقول الكلام ده للشباب وينزلوا ينفذوا وهننزل معاكم. انا مستعد انا على استعداد على الاقل مره في الاسبوع انزل مع الشباب في وسط الشوارع. والله ما بقولها مجامله، لو بننظف هننظف معاكم. لو في مشروع معين هنبتدي فيه يعني على قد ما الواحد يقدر طبعا الواحد مش ممكن هيقدر ينزل كل يوم ننزل معاكم ونتابع ونشجعكم ونحاول بقدر الامكان نفسنا نشوف بلدنا اجمل بلد في الدنيا. ويبقى الكلام ده مش لمصر وبس وكل بلد كل الشباب كل بلد يحاولوا بقدر الامكان. طب نكمل ايميلات تشريف الاستاذ الاخت فلسطينيه مقيمه بالجزائر بتقول اذا تكرمت عايز حلقه عن موت الاطفال في عمر اقل من شهر. احنا اتكلمنا طبعا عن اجر وثواب الصبر على موت الاولاد. في ايميل اخت استاذه من امريكا نحبك ونتابع برنامج جزاك الله خيرا. الاخ منصور عبد الله محمد احمد بيقول انتم ليش ما تيجوا السودان؟ هنيجي السودان ان شاء الله بس انتوا بس كده بعتوا دعوه احنا عنينا ليكم والله اهل السودان حبايبنا ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. استاذ محمد كامل احب اقول لك انك تسببت في ان اقسم من التسبيح ولك الاجر بكل تسبيحه ربنا يا رب يتقبل يا رب العالمين. كان في حد بعت لي بقى مش ايميل كان حقيقه كانت رسائل على الموبايل بيقولوا لي احنا بنتابع لان طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك يا رب يعني في اخوه مش بيتابعوني في فضائيات بس في اخوه اخوات بيتابعوني في القراءه غاويين قراءه في الكتب بتاعتي من 15 16 سنه فبيقولوا لي بنعرف الاصدارات بتاعتك الجديده كلها من خلال معرض القاهره. المعرض السنه دي اتلغى فما عرفناش ايه الاصدارات الجديده اللي نزلت. هي الحقيقه كان حوالي 6 اصدارات السنه دي منهم اصدارين ودول اهم اصدارين بحبهم في حياتي قوي منهم اصدار اللي هو خاص بالبرنامج اللي هو كتاب ليلى في بيت النبي وده من اغلى الكتب بالنسبه لي انا شخصيا له مكانه في قلبي يعني. والكتاب الثاني برضو في نفس غلاوه الكتاب ده برضو غالي جدا عندي لاني شغال فيه بقالي 13 سنه بشيل وبحذف واحط واعمل واوا اللي هو قصص التابعين كتاب حوالي 960 صفحه فيه تراجم لمجموعه كبيره من التابعين ده يعتبر التوأم بتاع كتاب اصحاب الرسول كتاب قصص التابعين. وعملت حوالي 4 كتب للاطفال اللي هم اصحاب الرسول للاطفال وامهات المؤمنين للاطفال واخلاق الرسول للاطفال و اللهم صل على محمد وكان اخر كتاب اظن الاداب الاسلاميه للطفل المسلم. كده يبقى كملنا للطفل المسلم 10 مجلدات فاضل 10 مجلدات دول محطوطين في الخطه بحيث نكمل للطفل المسلم 20 مجلد كمنهج تربوي متكامل اللي عايز يربي ولاده تربيه اسلاميه كامله يبقى سيره الرسول للاطفال واخلاق الرسول للاطفال واصحاب الرسول للاطفال وامهات المؤمنين للاطفال والاداب الاسلاميه وافكار الطفل المسلم وحكايه عم محمود وقصص الرسول وقصص الانبياء وقصص القران وكل ده للاطفال في مجموعه متكامله بفضل الله. ده اللي ايه الجديد بالنسبه للكتب. الأخت مالكة من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم. أنا السلام عليكم. يا ريت واطة التلفزيون يا أخت مالكة. أنا قصير قصير. واطة التلفزيون. أنا إحنا بنحبك في الله يا شيخ محمود. ربنا كلنا في المغرب. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. وأنا إحنا أمنا توفت من شهرين وأحب تدعي لها بالرحمة. يا رب. والله ينصركم في مصر وفي كل البلدان العربية. يا رب. إحنا بنحبك كثير يا شيخ محمود. الله يخليك ويبارك فيك يا رب والله يعني على وعد والله إن شاء الله زيارة قريبة مخصوصة للمغرب يعني. دعي معانا دعي معانا إحنا 5 بنات دعي معانا. يا رب يكرمكم يا رب ويستركم يا رب العالمين. إحنا 5 بنات دعي معانا ما توفات عاد. ربنا يستركم يا رب ويرزقكم يا رب بأزواج صالحين وذرية صالحة ويكرمكم يا رب ويكرم إخواننا وحبيبنا من أهل المغرب ناس طيبين وأفاضل ربنا يحفظهم يا رب العالمين. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويسترك. أسألك الدعاء لي يا شيخ محمود أنا تعبانة والله. ربنا يفرج همك وهم كل مبتلى وكل مكروه. والنبي أمانة عليك تسعدي في قيام الليل يا شيخ محمود. حاضر قول لا إله إلا الله حاضر عيني حاضر. لا إله إلا الله. عيني حاضر إن شاء الله. يا شيخ محمود ربنا يخلي لي عيالي. وأنتم ادعوا لنا والله يا أم أحمد ربنا يبارك فيك وعنا ربنا يقوينا على الدعوة ويصرف عنا شرار الخلق يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا رب. تنساني بالدعاء يا شيخ. حاضر إن شاء الله يا أم أحمد. ربنا يبارك لك يا رب. آمين يا رب العالمين ربنا يحفظك يا أم أحمد. اليقين يا حبايبي اليقين يعني ربنا يبارك فيكم. عايز اللي بيتصل بيقول انا تعبان خلي عندك يقين ربنا رحيم ربنا بيحبنا ربنا هيكرمنا ان شاء الله. اللي عنده تعب هيزول ان شاء الله ولو ما زالش في الدنيا في جنه. مش احنا قلنا المثال في اول الدرس الراجل يا عيني اللي قاعد في وسط التعب والمجاري ومش عارف ايه ولكن هو فرحان عشان في عقد بعد شهر. احنا فرحانين عشان ان شاء الله في جنه قريب ان شاء الله. مين يا استاذ الشريف؟ الاخت عائشه من فرنسا السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عائشه من فرنسا. يا اهلا يعني كنت عاوزه بس اتشكر حضرتك الله يبارك فيك لانك كنت سبب حجابي ما شاء الله انا كنت متبرجه والحمد الحمد لله أنا الآن متحجبة. الحمد لله رب العالمين. وكنت عاوز أهني يعني الشعب المصري وإن شاء الله يا رب مزيد من التطور وال يا رب. والعمل في سبيل الإسلام إن شاء الله يا رب. أنتم والإخوة التونسيين يا رب العالمين يا رب. وإن شاء الله عقبال الليبيين إن شاء الله أيضا. إن شاء الله إن شاء الله. أشكرك يا أخت عائشة والله. بس كنت عاوزة أقول حضرتك يا ليت تدعي لي الله يعني لأنه الآن أنا متحجبة الحمد لله ما شاء الله وبصلي وهيك بس عندي مشكل إنه مو قادرة كثير يعني إنه أصلي يعني الفجر. نعم إن شاء الله خش بقى على الموقع كده وشوفي درس النبي وصلاة الفجر بفضل الله تسمعين إن شاء الله أول فجر تصلي الفجر ده وتطمنينا وتبشرينا أخت عائشة. أنا بشكرك جدا على الاتصال الجميل ده وربنا يا رب يثبتك على الحجاب وعلى الالتزام ويكرمك يا رب ويصلح أحوالك ويجعلك كده يا رب كده إن شاء الله يعني في مقدمة النساء اللي يخشوا الجنة ويلتقوا بأمنا عائشة وأمنا خديجة. ربنا يحفظك أخت عائشة. أم مريم السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك فضلت الشيخ؟ عليكم السلام وكيف. أهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ أنا أم مريم من هنا من مصر. يا أهلا بيك ربنا يعزك ويسترك. الله يخليك. أنا بس عايزة أسألك حضرتك عن أمر بس استشارة كده. اتفضلي. الله يبارك لك ويوفقك يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا يعني والدتي أنا ما بتحملش طبعا أي حد يزعلها أو يهينها. الله يكرمك. وطبعا ده أي حد طبيعي كده يعني. نعم طبعا. فأنا يعني عشان ربيت مرة على يعني عمتي أخت جوزي وكده. نعم. بخصوص إهانة والدتي. نعم. من ساعتها وفي مشاكل وفي قلق مع اننا اتصالحنا وشالتها لي 8 شهور لحد ما والدتي جت من السعوديه لسه الشهر اللي فات دوت. نعم. ولسه جت لبيتي من 4 ايام. نعم. قامت جت طردتها من بيتي. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت لي عشان انا ما نسيتلكيش ان انت قلتي لي رديتي عشان طردت امك فانت رديتي وقلتي لي امي لازم تخشي بيتي ومحدش يقدر يخش بيتي انت بتتحديني وانا جيت اطردها لك من هنا. لا طبعا يعني ام مريم ربنا يبارك فيكي. طبعا انا عايز اقول حاجه يعني كلام حضرتك واضح بس انا عايز اقول حاجه. عايز اقول يا جماعه يا ريت الله يبارك فيكم عايزين قلوبنا بقى تصفى. يعني انا بحزن قوي قوي لما الاقي حد يجي نتعامل معاه يلاقيه من النوع اللي عامل زي الجمل بيخزن بيخزن بيخزن وفجاه يعني ليه؟ الدنيا مش مستاهله نخزن لبعض ونشيل لبعض وننتقم من بعض ونعنف في بعض. يا جماعه الدنيا ابسط من كده. الدنيا دي عباره عن كوبري بنعديه وهنوصل لمكان. المكان ده في جنه او في نار. لما نفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. يعني حتى لو الاخت اختلفت مع اخت جوزها ما يوصلش الامر ان انت تطردي امها لان عيب برضه دي امها. هي ما فيش حد في الدنيا بيرضى الاساءه لامه. فيا ريت اذا كانت اخت زوج حضرتك سمعاني يا ريت تعتذر لامها وتستقبليها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا يكرمك ويصلح حالك لان كما تدين تدان. ممكن في يوم من الايام امك تيجي تزورك واحده قريبتك برضه تروح تطردها. فاوعي تحسبي ان الحياه دي بتعدي. ده ربنا قال لدعوه المظلوم لانصرنك ولو بعد حين. وانت ما تزعليش نفسك يا ام مريم. الاخت مريم من المغرب. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت وطي التلفزيون. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك يا اخت مريم. اتفضلي. انا بهني الشعب المصري. الشعب المصري. انا بهنيهم بالنيابة عنك. الله يكرمك يا رب ويحفظك. وقت التلفزيون. وقت التلفزيون اخت مريم لان قبل ما نخلص المكالمه تكون الثوره الثانيه قامت. انا بطلبك تدعي معايا بالذريه الصالحه. يا رب يرزقك الذريه الصالحه يا رب ان شاء الله. حاضر والله ربنا يشفيك ويرزقك الذريه الصالحه. وعايزين يا جماعه ما ننساش بالله عليكم دي امانه بقى منها لكم يا جماعه مش لكل اقطار الارض. عايزين ندعي لاخواننا وحبايبنا واهلنا في ليبيا يا جماعة. يعني احنا خلاص فاضل ليتنا الشريف. طب اذن لي بقى ان انا معلش ندعي لاخواننا وحبيبنا في ليبيا يا رب العالمين. بالله عليكم يا جماعة هادي وتأمنوا لان فعلا دي امانة ده حق اليوم علينا. ربنا يبارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم يديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرج هم إخواننا في ليبيا. اللهم فرج إخواننا هم إخواننا في ليبيا، اللهم فرج همهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارفع الظلم عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم ألف بين قلوب المجاهدين في ليبيا يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم أبرم لها لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا أجمعين، اللهم يسر أمورنا أجمعين، اللهم ول علينا من يصلح أمور بلادنا، اللهم اصلح أحوال الناس في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مش عايزين ننسى الواجب بقى، عشان بقى كتير ما اديناش واجب. عايزين حبايبي ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، عايزين نصوم يوم الخميس والاثنين الجايين، عايزين ركعتين قيام ليل كل يوم، عايزين نكثر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين ننسى ان شاء الله لقائنا يوم الثلاث اللي جاي مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا، ونقفل بباب